السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند فعوعلة، أليس كذلك؟ فعوعلة فاروق، عند فعوعلة من يذكر تعريف التصريف؟ تعريف. طيب نحن قلنا في تعريف التصريف هناك حدان، الحد العلمي والحد العملي. قلنا في الحد العلمي هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة أو الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء، صحيح، حتى نخرج علم النحو. إذا أردنا أن نفصل نقول علم بأصول يعرف بها أحوال أوائل الكلم وأواسطه أو أحوال هيئات الكلمات العربية. طيب، وقلنا في الحد العملي هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. هذا الحد وذاك لابد من فهمه فهما جيدا، يعني إذا لم تفهم الحد فهما جيدا حينئذ يصعب عليك الفن، صحيح، لأن الحد معرف من المعرفات. تفضل. أشكر. يعني لو تأملت في هذا البناء، نحن مثلنا به حين تكلمنا في الميزان الصرفي على ما ورد فيه زيادتان، الأولى بتكرار حرف من الأحرف الأصلية والثانية بزيادة حرف من حروف سألتمونيها. قلنا أصله عشب أو عشب أو عشب، هو سمع من الأبواب الثلاثة. طيب، فالعين هي الفاء صحيح؟ ثم معي أو لا؟ العين هي الفاء، والشين هي العين، والباء هي اللام. فإذا بني لبناء، فإذا بني وصار على إعشوشب، ما الذي حصل؟ زيدت عليه همزة الوصل، وهذه الشين تكررت، وزيدت عليه الواو، فصار فعو على، لأن العين هي التي تكررت، واللام هي الباء صحيح؟ طيب، لو قلنا اعشي شابا فيصير صحيح؟ ما الذي حصل؟ ما الذي زيد هنا عن الفعل الماضي؟ الياء، صح ولا لا؟ هذه الياء هل هي موجودة في الفعل؟ لكن الذي حصل أن هذه الشين كسرت، فهذه الواو انقلبت ياء. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله في قاعدة الواو والياء، وهذه من أهم قواعد علم التصريف، الواو والياء ستأتينا في درس كامل. هذه الواو إذا كسر ما قبلها وسكنت انقلبت ياء، إذا كسر ما قبلها وسكنت الواو تنقلب ياء. فالأصل أن نقول اعشوا شابا، واضح؟ الأصل أن نقول اعشوا. فلما كسرت هذه الشين وسكنت هذه الواو انقلبت ياء فصار اعشي شابا، والأصل أن نقول اعشوا شابا. هذا معنى قولي هذه الياء منقلبة عن واو. فإذا رأيت عن كذا فالواو هي التي كانت أصلا، الواو كانت أصلا. تفضل. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف من ياء الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله الذي هو الشين والواو. ولو كان المصدر هو أصل الاشتقاق لواجب أن نقول في الفعل، إن كان المصدر هو أصل اشتقاق غير الثلاثي لواجب هنا أن نقول في الفعل ماذا؟ نحن قلنا في تعريف التصريف هو تحويل الأصل الواحد، ومثلنا بذلك، قلنا الأصل المراد به في الأصل المصدر. طيب، قلنا مصدر غير الثلاثي هو مشتق من الفعل وليس العكس، أما الثلاثي فالمصدر هو أصل الاشتقاق. ها هنا يؤكد هذه القاعدة أنه لو كان المصدر في غير الثلاثي هو الأصل لوجب أن نعل هذا الإعلال في الفعل، فنقول إعشوا أو إعشي شبه، أيهما أصح؟ هذا لو كان المصدر هو أصل الاشتقاق في غير الثلاثي لقلنا حملا عليه يعشي شبا، يعشي شبو، هل نحن نقول ذلك أو نقول يعشو شبا؟ فإذا جئنا إلى المصدر قلنا يعشي شابا. لماذا؟ لأن الواو لا يناسبها هذا يكون فيه ثقا. فالعرب للتخفيف إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت ياء، قلبتها ياء. فهمتم هذه؟ هذا ليست، يعني هذه ليست قراءة متواترة، ليست قراءة متواترة. طيب لو قلنا اسنونا من يقول لي ما وزنه؟ أصله سنة، الثاء والنون والألف التي في الأصل، يعني هي ياء، لأننا نقول سنة يسني، فهذه الألف لا تكون أصلا، الألف في الثلاثي لا تكون أصلا البت، لا بد أن تكون منقلبة إما عن ياء وإما عن واو، ها هنا منقلبة عن ياء، فها هنا الثاء والنون والألف أصول، فيكون فعو، ها النون كررت التي هي العين، فعو على كشوشب. طيب قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنهم تسنوني صدورهم ليستخفوا منه. تسنوني فأدخل عليه التاء. طيب حينئذ نقول هذه الثاء والنون والألف هي أصلية، فمعنى ذلك أن ما سوى الفاء والعين واللام قلنا هذه من حروف الزيادة، وحروف الزيادة المجموعة في كلمة سألتمونيها، لكن ها هنا هذا البناء تكرر فيه العين، تكرر فيه العين. طيب لو قلنا مثلا ثنى أو ثنى، أيهما أصح؟ يعني أيهما أصح؟ نكتب هذا يعني لماذا نقول ثنى أو ثنى وفي الآية ألا إنهم يسنون، يسنون هذا على زينة ماذا؟ يعني ما وزن يسنون؟ نحن قلنا من فائدة علم التصريف أن نعرف أصول الكلمات من الزوائد، صحيح؟ وهذا يساعدنا كذلك إذا أردنا أن نرجع للبحث عن أصل الكلمة، لأنك حينئذ ترد الكلمة إلى أصلها. فالثاء والنون والألف هذه حروف أصول، لكن الألف لا بد أن تكون منقلبة، لا بد، سواء كان الفعل أجوفة كقال أو معتلا باللام كعسى أو كغزا أو كرمى. لابد أن تكون هذه الألف منقلبة. مثلا في قال هي هنا منقلبة عن واو، لماذا؟ لأننا نقول في المضارع يقول، وفي المصدر قولا ففيه واو. في عسى عسى أصلا فعل عسوت أو عسيت عسيت، طيب، لكن عسى كما قلنا في اللقاء الأول من الأفعال الجامدة، وعلم التصريف لا بحث لنا فيه في الأفعال الجوامد، لكن من حيث الكتابة وليس من حيث التصريف نقول عسى هكذا، وليس عسى بالألف، لا نقول عسى. لماذا؟ القاعدة أنه أن الفعل إن كان أصله واويا، يعني إن كانت اللام واوا فحينئذ يكتب بالألف. مرة ثانية، إن كانت اللام كان أصل اللام واوا يكتب بالألف، وإن كان أصل الألف هذه ياء كتبت هكذا بالياء. لماذا؟ للدلالة أو للفرق بين الواوي واليائي. يعني لو قلنا غزا ورمى، لماذا كتبنا هذا بالألف وهذا بالياء؟ لأن هذا إذا وجدت الياء هذه إشارة إلى أنه من باب لأن هذه الألف ياء، فتقول رمى يرمي. أما هذه الألف دليل على أنه واوي، غزا يغزو. واضحة؟ طيب، ها هنا في عسى أنتم قولوا لماذا كتبت بالياء؟ هي تنطق ألفا. في علم النحو العبرة بالمنطوق، أما في علم الإملاء فعلم الإملاء له قواعد مختلفة. نقول عسى هكذا أو هكذا بياء. لماذا بالياء؟ قولوا، لأن أصله ياء، لأن أصله ياء، فحينئذ نقول عسى. هل عسى له مضارع؟ فعل جامد ليس له مضارع. طيب، غزا، لكن من أين عرفنا أن عسى يائي؟ لأننا إن أسندناه إلى تاء الفاعل نقول فيه عسيت أو عسوت، عسيت أو عسوت، عسيت. طيب، وفي غزا غزوت أو يغزو غزوا، فالواو موجودة في باقي التصاريف. وفي رمى رميت، ويرمي إذن هو يائي، فحينئذ كتبنا سنة الأصح هكذا أو هكذا بالياء. لماذا؟ لأنه ثنى يثني، ولذلك في الآية ألا إنهم يثنون. ما معنى يثنون؟ أي يطوون. الثني الطي، أقول ثنيت الشيء أثنيه إذا رددت بعضه على بعض كأنني طويته. طيب، حينئذ نقول يثنون مازنة يثنون. أنتم ستقولون ألا إنهم يثنون، نحن قلنا أصله ثنى، فالتاء والنون والألف هذه أصول. إذن الياء زائدة، والحرف الزائد ينزل، أجيبوا يا إخوة، ينزل كما هو. طيب، والساء هي الفاء، والنون هي العين. طيب والواو زائدة، والنون الثانية ها مكررة أو هي اللام؟ العين. صعب صعب صحيح. ها زائدة يعني نقول يفعونه أصله يفعلون. طيب لو قلنا يفعون على زينة يفعلون هذه الياء موجودة والفاء والعين والواو موجودة والنون، أين اللام؟ واللام هي الألف المنقلبة عن ياء، أين ذهبت؟ محذوفة؟ طيب هو أصله يثنيون بياء، يثنيون هذا الأصل، لكن هذا سيأتينا يعني ليس الآن حتى لا يصعب عليكم، وإنما سيأتينا في باب الإعلال في الواو والياء. أهم قاعدة في علم التصريف الواو والياء في باب الإعلال والإبدال والقلب، لا بد أن تعرف قاعدة الياء والواو كما تعرف اسمك، هذه قاعدة مهمة. فالأصل فيه كما سيأتينا إن شاء الله أنه على زينة كما قلت يفعلون، لكن هذه الواو الأصل أن نقول يس ها نيون، يس نيون يفعلون، لكن سيأتينا لماذا حذفت وصار على زينة يفعون. يعني هذا ليس عليكم الآن، أين وقفنا؟ طيب عند الشاهد هي قراءة ابن عباس صلى الله عليه وسلم، ولكم ذلك قوله احشوا الشيء إذا كثرت خشونته، واغدونا الشعر إذا كثر سواده، واعلونا إذا صار حلوا. وقد أنشر ابن فارس في المقاييس وأبو علي المقاييس وأبو علي في الحلبيات قول حسان، وقامت ترائيك مغدونا إذا ما تنوه به آدها، وقال هذا إذا ما تنوه به آدها. وقال قيس بن الفطيم، أمره على الباغي ويغرز جانبي، وذو القصد أحلوني له وأرينه. وقال الأعشى مجنون لقيس، وذي بمعزلة تبر نواجدها، من يانع مبدي مخلولا ومقالا، ويجيء الوزن إبعوعدا لمعاني أخر، منها الأول قد يكون متعديا نحو احلونيت شيئا. قال حميد بن ثور، فلما أتى عامان بعد اتصاله عن الضرع وحلونا بما سيرونها، وأنشد سعد، لو كنت تعطي حين تسأل سامحت لك النفس وحلولات كل قليل. وروي قول بعضهم احروريت الفرس، وإنما لم يذكره المؤلف متعديا لجرته. إذن الأصل في بناء إفعوا على أن يكون لمبالغة اللازم، فالأصل فيه أن يكون لمبالغة اللازم. فإذا قلت ثنيت الشيء ثنيت الشيء واثنون الشيء، حينئذ نقول اثنون هذا فيه مبالغة عن ثنى. يعني إذا قيل اثنون الشيء هذا أبلغ مما لو قلت ثنيت الشيء. هذا الأصل في هذا البناء. طيب، ويأتي لمعاني أخرى أن يكون متعديا، كما جاء في قوله إحلوليت أو إحلولاك، فحينئذ هذا تعدى إلى مفعول به، وهذا البناء الأصل فيه أن يكون لازما، فالتعدي فيه قليل، التعدي فيه قليل. وما سمع منه متعديا هي أفعال معدودة، هذا ليس مقيسا. ويجيء للصيرورة نحو إحلول شيء إذا صار حلوا، وطوقف الجسم إذا صار أحطف أي منحنيا. الثالث، ربما وافق إفعال وزن استفعل في الدلالة على الميزان أو المصادفة، كما في قول حمي بن ثور المتقدم: فلما أتى عامان بعد انفصاله عن الضرع وحدولا لما تبيعونها أي وجدها حلوة. اجعلوا الضم على الراء. الله إليكم. عن الضرع وحدولا لما تبيعونها أي وجدها حلوة. الرابع، ربما وافق إفعال على الفعل المجرد كقولهم خلق أن يفعل كذا وخلوق أن يفعله إذا كان بذلك خليقا. ومرد هذا البناء في الأكثر لمعنى المبالغة. احذفوا الهاء التي في مرده، خلوها ومرده. الباب الثالث، اتعود يتعود اتعوالا موجوده اتلوز يتلوز اتلوالا، وعلامته ان يكون ماضيه على سته احرف بزياده الحمزه في اوله والواو بين العين واللام. وبناؤه ايضا من مبالغه اللازم، لانه يقال جلد الابل اذا سار سيرا بسرعه، ويقال اتلوز الابل اذا سار سيرا بزياده سرعه. قوله اتعول يتحول اتحولا بدوام الواو الساكنه بعد طرح حركتها في المتحركه، وكان اصله اتعول اتحولا، بيد ان بعضهم قد قلب الواو الاولى جاء لسكونها وانكسار ما قبلها فقال اتحولا. ذكره ابن الغني في الخصائص وابن الحداد في كتاب الافعال موجود. فهمتم هذه؟ فهمتم هذه أو لا؟ افعول افعول من العرب من يجعل من العرب قلب من قلب الواو الأولى ياء، فقال بدلا من أن يقول إجي لو وذا قال في المصدر إجي لي واذن، إجي لي واذن، يعني هو أصله هكذا الجيم. الجيم واللام والذال هذه حروف أصول، فقيل فيه يجي لو وذا. ما الذي حصل؟ هذه همزة الوصل زائدة، والجيم كما هي، واللام العين كما هي، هذه الواو زيدت وهي من حروف قولوا من حروف سألتمونيها، ومعناها زيدت تكررت، يعني زيدت مرتين، زيدت مرتين. فما الذي حصل؟ الأولى ساكنة والثانية متحركة، وهذه الذال هي اللام. هذه الواو ساكنة وهذه متحركة فأدغمت فيها فصارت واوا واحدة مشددة، فصار فعوله. طيب هذا واضح. طيب في المصدر نقول اجلي واذ هكذا. ما الذي حصل؟ بعض العرب لم يفعل هذا، أي لم يضغم الواو الأولى في الثانية، وإنما قلب هذه يا. لماذا؟ لكسر العين قبلها، فقال قالوا افعي و. حينئذ نقول بناء افعول يأتي المصدر منه. واضحة أم صعبة؟ واضحة. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف من ياء الهمزة في أوله والواوين بين العين التي هي اللام واللام التي هي الذال، التي هي الذال، لأنه من جلد من الجلد بفتح فكسر كتف ويقال الجلد، لأنه من الجلد كالكتف، لأنه من الجلد بفتح فالكسر ككتف، نعم، ويقال الجلد والجلد، وهو ما صلب من الأرض، والجلزاءة الأرض الغليظة الصلبة. وقوله وبناؤه أيضا، أي كما بني باب الاستنعال بمبالغة المنزل، لأنه أي الحال والشأن. دائما دائما ما تجدون كلمة أيضا، أيضا ما معنى أيضا؟ نعم، هي مصدر أيضا، يأيض أيضا بمعنى معنى رجع. فإذا وجدت كلمة أيضا كذا، أي بالرجوع إلى كذا كذا. يقال جلد الإبل إذا سار سيرا بسرعة، والأنصح أن يقال إذا سارت، لعود الضمير على الإبل، وهو اسم جمع، وهو اسم جمع لغير العاقل. ويقال اتدوز الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة، وربما كان اتدوز بمعنى امتد وقال، فقد أنشد المبرد في الكامل عن عشا باهلة يمكن منتشر بن وهب، لا يرثي، يرثي عن عشا باهلة يرثي منتشر بن وهب الباهلية، لا تنكر البازل كومأ ضربته بالمشرفي إذا ملوذ السفر، أي إذا ما طال السفر وامتد. وروي إفروط ويروى البيت للأخطر أيضا. وقال عمر بن أبي ربيعة ويا حبذا برد حنيابه إذا أظلم الليل وتلوذ. وقد يكون متعديا كما في اعلوق المهرة. فقد نقل ابن سراج في الوصول عن الجرمي أنه قال سألت أبا عبيدة أن اعلوقت المهرة، قال ركبته عريا، قال وسألت الأسمعي عن ذلك فقال اعتنقته. وربما أفاد إفعول معنى جديدا غير معنى التناسي، ولا يكون لازم. طيب أخوكم محمد سألني عن هل نقول الثلاث أو الثلاث، يعني إذا نسبنا هل نقول الثلاثي أو الثلاثي؟ هل نقول الرباعي أو الأربعي؟ لأن أصله أصل العدد أربعة. هل نقول الخماسي أو الخماسي؟ السداسي أو السداسي؟ طيب، الأصل في قاعدة النسب أن المنسوب تبقى فيه جميع الحركات والسكنات. فنقول مثلا في نحو فلان من مكة، فإذا أردنا أن ننسبه فنقول مكي. الميم كما هي والكاف مشددة ثم مكي مكسورة. حينئذ ما الذي فعلناه؟ زدنا عليه ياء النسب فنقول مكي. لكن إن كان مؤنثا يعني تحذف منه تاء التأنيث فنقول مكي. طيب، إذا أردنا أن نقول فلان منسوب إلى القاهرة نقول قاهري. طيب، ما الذي حصل؟ كذلك الفاء والعين كما هي. إذا أردنا أن نقول أن نأتي أن ننسب إلى العدد فالقاعدة أن نقول من ثلاثة ثلاثي، ومن أربعة أربعي، ومن خمسة بفتح الخاء خماسي. صحيح أو لا؟ طيب، لكن العلماء قالوا استسهلوا أن يقولوا خمسي ورباعي وسداسي. لماذا؟ لأنهم حينئذ قالوا هذا خطأ لكنه مشهور، هذا خطأ لكنه صار مشهورا على ألسنة العلماء. قالوا خطأ مشهور أولى من صواب مهجور. ماذا قالوا؟ خطأ مشهور أولى من صواب مهجور، يعني هذا هو الصواب لكن لم يعد العلماء ينطقون به، فيقولون في واحد الأصل أن يقال الواحدي كما في العالم المشهور الواحدي. طيب، وفي ثلاثة ثلاثي، يعني فقط الذي نفعله هو أننا نزيد ياء النسبة وتشدد، نقول الشافعي نسبة إلى شافع الشافعي. طيب، لكن ها هنا الذي حصل أننا غيرنا حركة الفاء، فبدلا من أن نقول ثلاثي قلنا ثلاثي، وهذه ليست نسبة إلى ثلاث وإلى رباع وإلى خماس، يعني ليست نسبة إلى كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه النسبة يعني لو قلنا هذا فعل ثلاثي، هذا ليس من ثلاث لأن المعنى يختلف، ثلاث غير ثلاث، واضح؟ طيب، حينئذ هذه النسبة الأصل فيها أن نقول ثلاثي، لكن العلماء قالوا هذا خطأ لكنه صار مشهورا على ألسنة العلماء، قالوا خطأ مشهور أولى من صواب مهجور. فأنت مخير، لك أن تقول ثلاثي وهذا هو الأصح، ولك أن تقول ثلاثي وأنت تعلم أنه ليس مقيسا لكن تتابع فيه العلماء. كذلك تفعل في باقي الأعداد، تقول رباعي خماسي سداسي. فها هنا تكون الحرف الأول في الجميع يكون مضموما، فكأن النسبة عند البناء تغير فيها لغير قياس. الله إليكم، لأنه يقال علقا بعيرا إذا تواه فأعلمه بعلامة فيه، ويقال اعلوق المهر إذا ركبه بغير سرج وتعلق بعنقه وعلاه. والإعلوق ركوب العنق والتفحم على شيء من فوقه كما قال الليس في العين. الباب الرابع افعال موزونه إحمام إحمرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في الأول والألف بين العين واللام، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه أيضا مبادرة لازم. لكن هذا الباب أبعد من باب الحلال، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة. قوله افعلنا يفعلوا بالتشديد من إدغام، وأصله احمارا، فطرحت حركة الراء الأولى ثم أدغمت الراء الثانية بالتخفيف. وقوله افعالا بتكرار العين خطأ من الناسخ أو من المفلل، والصواب إفعيلان بتكرار اللام. أما إفعيلان فهو مصدر إفعوعلى يفعوعل، وقد سبق بيانه في الباب الثاني من نفس النوع. نعم، يعني نحن لو قلنا هذا البناء الذي هو مثاله يحمر طيب هكذا هو كتب، يعني هكذا في النسخة المطبوعة. نحن قلنا الإفعيعال هذا مصدر إفعوا على، فكونه جاء في هذا الموضع فهذا خطأ، واضح؟ طيب الصواب أن نقول فعيلال. طيب ها هنا هذا أصله من الثلاثي، نحن قلنا في باب فاعلة الغالب فيه أنه يأتي للألوان والعيوب والأمراض، نقول عورة حمرة، صحيح؟ طيب فحمرة هذا من باب فاعلة. لما بني لبناء إفعال ما الذي حصل فيه؟ هذه فاء وهذه عين وهذه ابنيه لفعال، ماذا نفعل؟ ألف ما الذي حصل؟ زيد فيه الألف وهذه اللام تكررت لأنها شددت، فنقول فيه الأصل أنها متحركة إحمارا. طيب العرب للتيسير طرحت هذه الحركة، المهم أنها سكنت هذه الراء ثم أدغمت الراء في الراء، هذا من باب التقعيد، هذا من باب التقعيد. لكن هل العربي الفصيح جاء على قلبه أنه حصل أولا طرح لهذه الحركة ثم سكنت الراء ثم أدغم الراء في الراء؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هو ينطق بها سجية، ونحن نقاعد حتى نصل إلى القاعد إلى ما هو مسموع ومقيس عليه حتى نقول هذا جاء على وفق القواعد. فلك أن تقول طرحت هذه الحركة فسكنت الراء ثم أدغمت في التي بعدها، وهذه قاعدة الإدغام، حرف ساكن وآخر متحرك من جنسه فصار حرفا واحدا مشددا. طيب، ولك أن تقول العرب توالى عندها رآن كل منهما متحرك وهما في الآخر، فمن باب الاكتفاء بجزء القاعدة، من باب الاكتفاء بجزء القاعدة. ما معنى جزء القاعدة؟ أن هذه الراء لم تسكن وإنما هي متحركة. والشرط في الإدغام أن نقول الحرف الأول لا بد أن يكون ساكنا. طيب، هو لم يكن ساكنا وإنما تحرك، نقول اكتفت العرب بجزء العلة فصار هذا الحرف حرفا واحدا مشددا، فنقول فيه إحمار، لأنه آخر. ما معنى آخر؟ يعني أنت ستقف عليه عند الوقف فتقول إحمارر، هذا إن وقفت. طيب، إن وصلت تقول إحمارر الشيء، فيه نوع ثقل، فيه نوع ثقل، لا سيما وحرف الراء من الحروف التي يكون فيها تكرار في اللسان، فإذا توالى التكرار مرتين فتقول إحمارر، فيه صعوبة، فيه نوع ثقل فأدغم لذلك. طيب، نحن قلنا في قاعدة الميزان الصرفي إذا حصل تغير في الموزون حصل كذلك في الميزان، تذكرون أو لا؟ قلنا نضبط حركة الميزان بحركة الموزون. طيب، الموزون حصل فيه إدغام، ماذا نفعل في الميزان؟ أجيبوا يا إخوة، ماذا حصل في الميزان؟ حصل إدغام، فنقول إحمار إفعال، يعني كما حصل في الموزون كذلك حصل في الميزان، نقول إفعال. طيب، إفعال مصدره إفعيلال، لماذا إفعيلال؟ ما الذي تكرر؟ اللام، اللام هنا هي الراء، فصار احمي را رن، هذه الراء تكررت مرتين، حينئذ قوله افعيعال هذا يعني ليس من كلام المؤلف، المؤلف وإن يعني لم هو مجهول، يعني نحن لا نعرف من هو، أو إلى الآن أنا لا أعرف من هو، يعني بحثت لم أجد، ينسب للزنجاني وهذا ليس قطعا للزنجاني. لماذا؟ هذه خذوها عني، يعني المؤلف يبدو أنه يعني ليس من علماء التصريف، هو عالم بالعربية أو عنده علم بالعربية لكن ليس من العلماء الكبار، يعني ليس كالزنجاني. لماذا؟ أولا طريقة المثل، الطريقة نفسها فيها يعني شيء ليس معتادا عند العلماء من طريقتهم، وكذلك فيه بعض الأخطاء في التعدي واللزوم فيبدو أنه كتبه في أول حياته، وهذا يحصل لجميع العلماء، يكتبون كتبا في أول حياتهم وفي مقتبل طلبهم للعلم، ثم بعد ذلك إذا ما طال بهم الزمن وازدادوا علما رجعوا فنقحوا وصوبوا، أليس كذلك؟ هذا موجود عند جميع العلماء، وهذا لا يعيبهم، لأنه لا يمكن أن تكون في المرتبة العليا من العلم من أول وهلة، هذا أمر لا يمكن. فإما أن يكون كتبه في مقتبل طلبه أو يكون لم يكن يعني قاعدا في علم التصريف وهو ليس معروفا، ولذلك هذا المتن فيه يعني أخطاء كثيرة، فيه كثير من الأخطاء، ولذلك إذا أردتم أن تحفظوه فأنا أنصحكم أن تحفظوا مختصر متن البناء الذي هو في نهاية الكتاب، فهذا أفضل من حيث الترتيب ومن حيث يعني حذف التكرار، حذف التكرار، فالمؤلف كثيرا ما يكرر بزيادة كذا بين كذا وكذا، وهذا معروف، يعني هو يطيله، هو مثل ثم ما زال يكرر نفس الكلام، فهذا حشو. ثم دي واللزوم فيه يعني ما يقرب من 8 أخطاء في المتن، وهذا كثير على كل، يعني سندرسه كما نفعل، وهو متن مبارك يعني العلماء اعتنوا به وشرحوه، وأنا اختصرته في مختصر متن البناء وشرحته كذلك. فإذا أردتم أن تحفظوه فالأولى أن تحفظوه مختصر متن البناء، يعني ربما تحفظوه في أقل من أسبوع أو 5 أيام، لكن هذا صعب. صعب لماذا؟ لأن فيه تكرار كثير. أردت أن تحفظ تجد بعض الأخطاء فهذه قد تشوش عليك. واضح؟ الذي كتب المتن، يعني إما الطالب أو الدار أو من اعتنى بالمتن. وهذا الخطأ يعني لا شك يعني بدرجة كبيرة هو ليس من المؤلف، لكن أخطاء التعدي واللزوم هذه من المؤلف. لماذا؟ لأنه دائما ما يؤكد عليها في كل فعل، وهو يعتقد أن مثلا فاعل التعدي فيه أكثر، وهذا ليس كذلك. مثلا يعني يأتي في بعض الأبنية وقل وبناه للازم، سبحان الله، هذا الفعل جاء متعديا في القرآن، كيف يكون للازم؟ واقتصر على اللازم، هل معنى ذلك أنه لا يأتي متعديا على قلة؟ الجواب لا، لكن هو يريد أن يقول الأصل فيه اللزوم. طب قد يكون الأصل فيه التعدي أو الأكثر فيه أن يتعدى، فحينئذ يقال ويأتي لازما ومتعديا، وهو لم يفعل ذلك. هذا تجدونه يعني كلا في موضعه كما مر معنا. فهمتم هذه؟ نحن ماذا نقول في الماضي؟ محمد فاروق، ماذا نقول في الماضي؟ نقول افعال، صحيح؟ طيب حينما نقول افعال وناتي إلى المصدر نقول من أين جاءت هذه الياء؟ أصله هكذا، الأصل هكذا، فعال لا، الذي هو إفعال لا، إحمارر كما قلنا. طيب هذه صارت حرفا واحدا مشددا فنقول إفعال لا. طيب إفعال لا في المصدر قلنا إفعي لالا فزيدت عليه الياء، هذه الياء هي الألف لكن قلبت، وهذه اللام التي كانت مشددة زيد بعدها أو فصل بينها وبين اللام الثانية ألف المصدر، ألف المصدر، فصار يعني هذه اللام هي الأولى التي هي الأولى وهذه الثانية. طيب ما الذي حصل في المصدر؟ هذه الألف قلبت ياء وزيد عليه ألف المصدر، فلما زيدت في الموزون زيدت كذلك في الميزان فصار إفعيلالا. واضحة أو لا؟ واضحة؟ طيب دليل ذلك وجودها في باب التصاريف كالماضي افعال والمضارع افعال له، وقوله موزونه احمر يحمر احمرارا مثله اسفار يسفار اسفرارا، تقول اسفار الشيء اذا صار في لون الذهب، واصله صفر تقول صفر الشيء اذا كان في لون الذهب، ومثله ادهام، ومنه قوله تعالى مدهامتان، وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في الأول التي هي الميم، واللام التي هي الراء، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره وهو الراء الثاني أو الأول على خلاف، لأن أصله حمر. وقوله وبناؤه أيضا، أي كما بني باب الحيوان بمبالغة اللازم كما قال الخليل. وإذا كان الثلاثي لازما دائما كان الثلاثي كذلك في الأكثر، لكن هذا الباب أبلغ من باب الحلال، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة أي قليلة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة أي كثيرة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة زيادة زيادة مبالغة أي كثيرة جدا. فالمعنى أن في كل منهما مبالغة، فإن مبالغة إحمار أكثر من مبالغة إحمار أكثر من مبالغة إحمار، لكن يفترق إحمار يعني كل منهما يأتي للدلالة على المبالغة، هذا المعنى الأول، لكن المبالغة في إحمار أشد من إحمار أشد من إحمر. فلو قلت إحمر وجه زيد وأحمر، يعني صارت الحمرة في وجهه أشد، حينئذ إحمر أبلغ من إحمر، الذي فيه ألف أبلغ من الذي ليس فيه الألف، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والمشدد أشد مبالغة من حمرة، يعني لو قلت حمر زيد أو حمر وجه زيد واحمر واحمار، حينئذ مر بثلاث مراحل، الحمرة الأولى ثم الثانية أشد ثم الثالثة، هذه أشد ما يكون. هذا القول الأول، يعني هذا الذي عليه كثير من علماء اللغة. طيب أكمل يا شيخ محمد. لكن يفترق إحمار في الدلالة على حصول الحمرة مرة واحدة مع ثبوتها دون تغير من حال إلى حال، بخلاف إحمار فإنه يدل على حصول إحمار بخلاف إحمار فإنه يدل على حصول الحمرة مع عدم ثبوتها. قال ليس في العين، لا قال، ما الفرق بين قال وقال؟ ها هنا لو قلت وقال هذا يفهم منه أن الواو ها هنا أحسنت، لكن قال لأن الكلام موصول. قال ليس العين، قد احمر الشيء مرارا إذا لزم لونه فلم يتغير من حال إلى حال، واحمر يحمر احمرارا إذا كان عرضا حادسا لا يثبت، كقولك جعل يحمر مرة ويصفر مرة. نعم فهمتم هذه، يعني يفترق إحمر عن إحمار أن إحمر يدل على الحمرة مع ثبوتها. فمثلا إذا كانت الحمرة طبعا له، حينئذ نقول احمر وجه زيد، لكن إن زيدت على سبيل المبالغة ولم تثبت نقول احمار، فلا بد حينئذ أن يختلف المعنى. مثلا هذا الشيء الحمرة فيه شديد واضحة، فنقول احمر الشيء ها هنا لأنه ثابت. لكن مثلا إن فلان حصل له نوع استحياء فاحمر وجهه حمرة شديدة، فنقول احمر وجهه. لماذا؟ لأن هذه الحمرة عرض يأتي ثم لا يثبت، سيرجع وجهه إلى ما كان عليه. واضحة؟ صلى الله عليكم. ثالثا الفعل رباعي مجرد، وواحد منها للرباعي المجرد وهو باب واحد، وزنه فعللا يفعله فعللة وفعلالا، موزونه دحرج يدحرج دحرجة وإحراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف لأن يكون جميع حروفه أصلية، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما، مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم نحو دربخ زيد. قوله وواحد منها أي من أبواب عن أي من أبواب عن التصريف الخمسة والثلاثين للرباعي للفعل الرباعي المجرد خلافا للكوفيين إذ زعموا أن الفعل المجرد لا يكون إلا ثلاثيا، والرباعي الذي على وزن فعلنا كدحرج مزيد عندهم وهو مذهب ضعيف. يعني الكوفي أعني أن الكوفيين ليس عندهم مجرد إلا الثلاثي، ليس عندهم مجرد إلا الثلاثي، قالوا ما سوى ذلك فهو مزيد، مزيد على الثلاثي. هذا هل هو الذي درسناه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا القول أو هذا المذهب ضعيف ليس عليه العمل، وقد استقرت كتب التصريف. حينئذ لا معنى للمخالفة، يعني لا معنى أن يأتي أحد ويقول دحرج هذا فعل مزيد، وإنما هو مجرد يعني أصلي. ولأننا نجد كثيرا من هذه الأفعال لا ثلاثية لها، وإذا سقط منها حرف فإنه يضيع كيان الفعل، هذا شيء. البصريون قالوا كذلك عندنا كلمات أسماء، يعني من الأسماء على أربعة أحرف أصول كجعفر، وأنتم تقرون بذلك في الأسماء، فلماذا لم تقولوا كذلك في الأفعال؟ فبالاتفاق أو شبه اتفاق من الأسماء ما هو على أربعة أحرف أصول، ومنها ما هو على خمسة أحرف أصول كذلك بالاتفاق. أما الأفعال فتنتهي عند المجرد عند التجريد إلى إلى أربعة، يعني ليس عندنا في الفعل إلا رباعي مجرد، لا يوجد خماسي. وإن كان الخليل رحمه الله له كلام يفهم منه أنه يوجد خماسي في الأفعال على خمسة أحرف أصول، لكن هذا مذهب ليس عليه العمل، وأظن أنه لم يرد ذلك. هذا يعني ذكره الليس في مقدمة العين، الليس هذا من تلاميذ الخليل، نقل عنه في كتاب العين وهو أول معجم في تاريخ الإسلام مطبوع في 8 مجلدات. قال في مقدمة الكتاب أنه سمع الخليل يقول أن من الأفعال ما هو على خمسة أحرف أو ما أو معنى هذا الكلام، وذكر بعض الأمثلة كسحنكك، لكن كما سيأتينا لكن ليس في متن البناء. هذا الفعل وغيره هذه الأفعال ليست على خمسة أحرف أصول، ليست على خمسة أحرف أصول. طيب لكن يعني لا يأتينا الآن إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وقوله وهو باب واحد أشرد يعني عنه قوله قبله وواحد منها للرباعي المجرد، وقوله وزنه فعللا يفعله فعللة وفعلالا، فالأول فعللة مقيس مطلقا في المضاعف وغيره، والثاني فعلال سماعي إلا في المضاعف فإنه يكون مقيسا، أما المضاعف من الرباعي المجرد فله مصدر ثالث سماعي وهو فعلال بفتح الفاء نحو زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا، وقيل فعلال اسم لمعناه. وقوله موزونه دحرج يدحرج دحرجة وإحراجا لم يسمع عنهم إحراج، صرح بذلك غير واحد كالسيرافي وابن يعيش، وقد سمع وابن يعيش وقد سمع في نحو سرهف يسرهف سرهفة وسرهافا، فلو مثل به لكان أحسن، كما في قوله رؤبة في قولي كما في قول رؤبة فنازعا من زرب خوافي سرهبته ما شئت من سرهافي. وقالت جارية قد سرهبوها أيام سرهافي والسرهفة نعمة الغزاء ذكره في العين. يقال سرهفت الصبي أي أحسنت غذاءه. ومن الرباعي المجرد نحو قدرما يقدم قدرمة فرطحا يفرطح فرطحة ومثله قشعر. ومما ورد في التنزيل محصرا لم يرد إلا مبنيا للمفعول كما في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت وقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وليس منحوتا كما زعم الزمخشري. ومما ورد منه في التنزيل نحو وسوس وتوسوس ويوسوس وحصحص وعسعس ودمدم وثلاث وردت في البناء للمفعول وهي زلزل وزلزلت وزحزح وكبكب. وورد فعلان وفعلان من المضاعف في نحو زلزال ووسوس ووسواس. وفي هذا البناء بحث يقول بين المصريين والكوفيين لا يأتي في هذا المختصر. نعم يعني هم ردوا عليهم البصريون ردوا على الكوفيين في ادعائهم أن هذا البناء زائد. وكذلك وجدت بعض هذه الأفعال يمكن أنها ترد إلى الثلاثي هذا الحق. يعني بعض هذه الأفعال يمكن أن يرد إلى الثلاثي وهذا ليس يعني موضع النقاش في هذا المتن المختصر. لكن الذي يعني عليكم أن تعرفوه في هذا الكتاب أن هذا البناء المعتمد فيه أنه مجرد المعتمد فيه أنه مجرد. صلى الله عليكم. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية وهذا يعرف بأن لا يسقط حرف منها في جميع التصاريف إلا لعدة تصريفية فلا يمكن أن تسقط حرفا من نحو دخرج وإذا أسقطته ذهب معنى الفعل بخلاف أفعل وفعل وفاعل فهي مزيدة بحرف. وقد احترز عنها بقوله بأن يكون جميع حروفه أصلية وقوله وبناؤه للتعلية غالبا وقد يكون لازما لسان المتعدي نحو دخرج زيد الحجر إذا أداره على نفسه والدحرجة الدوران والمدحرج المدور ودحرجه. ومثال اللازم نحو دربخ زيد إذا طأطأ رأسه وبسط ظهره يسترخيا قال رؤبة ولو نقول دربخ لدربه لفعلنا السرات التنوخ. لكن ذهب ابن فارس في مقاييس اللغة إلى أن الدال في دربخ زائدة إذ أصله ربخ وعندي أن الراء قد تكون زائدة لأنه سمع من باب فعل يقال مشى حتى تلبخ أي استرقى حينئذ يكون أصله دبخ. ولذلك قال الأزهري دبح ودبخ من حاء والخاء إذا خفض رأسه ونفسه. وقال الأسمعي دبخ ودنخ يعني إذا وجد فعل من الأفعال قيل ليس رباعيا مجردا وإنما هو ثلاثي هذا لا يمنع أن الرباعي المجرد موجود. لماذا؟ لأننا لا نعترض على البناء وإنما نعترض على المثال. واضحة؟ يعني الدحرجة لا خلاف أنه مجرد عند جماهير البصريين أما الكوفيون فليس عندهم رباعي مجرد. طيب هذا المثال وقال ومثال اللازم نحو دربخ زيد من العلماء من قال بأن دربخ ليس رباعيا مجردا. لماذا؟ لأن فيه حرفا زائدا هذا الحرف ابن فارس في مقاييس اللغة قال الدال زائدة، الدال زائدة. طيب، لكن يشكل على هذا لو كانت الدال هي الزائدة أن هذا الفعل سمع كذلك، أن هذه المادة سمعت من بناء فعل بتضعيف العين. طيب، فلو كان دربخة فالراء هي دربخة، الراء هي العين، فعلل. طيب، لو كانت هذه الراء هي الأصلية والدال هي الزائدة لما سمع فعل، لما سمع دبخ، لما سمع دبخ، لأنه في دبخ تكون الدال هي العين، هي الفاء، لأنه في دبخ تكون الدال هي الفاء، فحينئذ نقول فيه دبخ على زنة فعل، فالباء هي المكررة. واضحة أو لا؟ فالباء هي المكررة، فإذا بني وجاء على زينتي وجاء دربخة، فما الذي زيد فيه؟ الراء. حينئذ لو كان هذا الفعل ليس مجردا، وهو قول كثير من العلماء، فالشأن أنه لا يعترض على المثال، يعني المؤلف أراد أن يمثل للازم، لكن ما سهى عليه أو أنه لم يستفرغ وسعه في البحث عن هذا البناء، فهو زائد وليس مجرد. هل هذا يقدح أن الرباعي المجرد ليس موجودا؟ نحن نعترض على البناء أم نعترض على المثال؟ أقول مرة ثانية، ها هنا دربخة، المؤلف رحمه الله مثل لهذا البناء، أراد أن يمثل للفعل اللازم، فقال دربخة زيد. حينئذ هذا الفعل لازم، لم يتعدى إلى مفعول به. طيب، لكن هذا الفعل في الحقيقة ليس مجردا. لماذا؟ لأن فيه حرفا زائدا، قال ابن فارس هو الدال، قال في مقاييس اللغة الدال هذه زائدة، فحينئذ أصل المادة عنده ربخة. واضحة؟ طيب، أكثر علماء اللغة يقولون لا، هذه الدال أصلية فهي الفاء، لكن هذه الراء هي الزائدة. لماذا؟ قالوا لأنه سمع دبخة، ونحن قلنا فعل، العين فيه تكرر، إذن الباء هي الأصل، لذلك كررت. إذن حينئذ يكون الثلاثي منه دبخة. واضح؟ ومن العرب من يقلب هذه الباء نونا. لماذا؟ هكذا سمعت، واللغة السمعية هذه لهجة، فيقولون دنخ ودنخ، يقولون دنخ. طيب، ومنهم من يقول بدلا من دبها أو من دبخ يقلبون هذه الخاء حاء، فيقولون دبها. هذه لهجات. الشاهد من هذه اللهجات أن العين هي التي تضعف، فهذا يبين أن الراء ليست أصلا، وأن الدال هي الأصل. في الحالتين الذي أريد أن أقوله في الكتاب حتى تفهموا، في الحالتين أو على القولين هذا الفعل ليس مجردا. واضح؟ هذا المثال. صلى الله عليه وسلم. وللرباعي المجرد عدة معان، منها الأول الجمع ونحو حرجمه وكرجسه وعركسه وعسكره. نعم. الثاني إصابة ما أخذ منه الفعل نحو حرقبته وغلصبته أي أصبت عرقوبه وغير صمته. الثالث ربما لحثت العرب على هذا البناء أفعالا سماعية نحو بسملة من بسم الله ودمعز من أدام الله عزك وقل بقى من أطال الله بقاءك وجعفنا من جعلني الله فداءك جعلني الله فداءك. وكان عنده في قول المحدثين إذا قيل عن فلان عن فلان. رابعا الفعل الثلاثي الملهق بالرباعي المجرد وستة منها لملهق دحرج ويقال لهذه الست الملهق بالرباعي. الباب الأول فوعل يفوعل فوعلة وفعالا موزونه حوقلا يحوقل حوقلة وحلقالا وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء والعين وبناؤه للازم فقط نحو حوقل زيد. قوله وستة منها أي من أبواب علم التصريف الخمسة والثلاثين لملحق دهرج أي لملحق رباعي مجرد محللا فدهرج مثال للباب لكنه لشهرته أصبح علما عليه. مثلا كما يقال في الثلاثي من باب ضرب ونصر. وقوله ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي ومعنى كونه ملحقا أن يزال في البناء زيادة لفظية لا بمعنى يلحق بغيره أو هو جعل كلمة مثل أخرى في الحركات والسكنات زيادة عليها. المراد في هذه الأبواب زيادة حرف واحد على الثلاثي يلحق بالرباعي المجرد فيتصرف تصرفه ويكفي أن يشترك الملحق مع فعلل المجرد في المصدر فعلالة ولا يلزم أن يلحق به في مصدر فعلال إذ لم يسمع في بعدها نحو أربد وبرطش وقطب. فإن قلت أليس يكون مزيدا لأنه زيد فيه حرف واحد قلت بلى هو فعل المزيد وبعض الصرفيين يسميه مزيدا كما فعل مالك اللامية لكنهم وإن قالوا هو مزيد يجعلون له اصطلاحا خاصا هو الملحق فلا يكون مزيدا بالمعنى الخاص لأن الأفعال المزيدة كما سبق بيانها لها أوزان خاصة بها فمضارع أفعل يفعل ومصدره إفعال ووزن فاعل ومضارعه يفاعل ومصدره مفاعلة وفعال إلى غيره بخلاف الفعل الملحق فإنه يتصرف تصرف الملحق به في الماضي والمضارع والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وإنما اختلفت أوزان الملحق لاختلاف الحرف الزائد فقط. فإن قلت لماذا قدم الملحق على الرباعي المزيد فيه قلت لأنه لما ألحق طيب. قبل أن نبدأ في هذه فهمتم ما سبق أو لا؟ ما الفرق بين الملحق وبين ما سبق بيانه من أوزان المزيد؟ الفرق أن المزيد في اصطلاح الصرفيين يتصرف تصرفا مستقلا فأفعل مصدره يفعل مضارعه يفعل فمصدره إفعال وفعل مضارعه يفعل ومصدره تفعيل وفعل مضارعه يفاعل ومصدره مفاعلة وفعالا وفيعالا. إذن هذه الأبنية الثلاث إذا نظرت في كل بناء منها تجد أنه تصرف تصرفا مختلفا كذلك لو نظرنا في الخماسي وكذلك السداسي. يعني باختصار جميع أبواب المزيد يأتي منها المضارع والمصدر وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول يأتي مختلفا عن غيره. فنقول أفعل يفعل افعال، افعل هذا مزيد على الثلاثي بهمزه التعديه او بالهمزه. طيب لو نظرت مثلا في افعل ويفعل وافعال، هذا مزيد بحرف واحد او لا؟ طيب مثله مزيد بحرف واحد، فعل يفاعل تفعيلا. طيب ها هنا هل تصرف أفعل كفعل؟ يعني هل جاء المضارع؟ كالمضارع هنا؟ هل جاء المصدر هنا كالمصدر هنا؟ اختلف صحيح؟ طيب نأتي للبناء الثالث وهو فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا. طيب لو تأملت هنا تجد أن يفاعل اختلف كذلك، صحيح؟ والمصدر ها هنا اختلف عن هذا وهذا اختلف عن ذاك. إذن كل بناء من الرباعي المزيد تصرف تصرفا مختلفا، صحيح أو لا؟ يعني لو جينا بفعل واحد وهو كرم، ها هنا نقول فيه أكرم يكرم إكراما، وها هنا نقول فيه كرم يكرم تكريما. طيب وها هنا نقول فيه كارم مثلا كارم يكارم مكارمة. ربما لا تسمع الماضي عن العرب، ربما لا تسمع الماضي، لكن القياس يقتضيه، واضح؟ القياس يقتضي مكارمة. ها هنا تصرف كل منها تصرفا مختلفا مع أن الفعل ثلاثي واحد أو لا، صحيح؟ ولذلك اسم الفاعل هنا يكون مكرم، اسم الفاعل هنا في فعل يفعل فهو مكرم والمفعول مكرم، اسم الفاعل هنا من كارم يكارم فهو مكارم واسم المفعول مكارم. إذن كل بناء اختلف عن غيره في جميع التصاريف أو لا؟ ها أجيبه، اختلف أو لم يختلف؟ اختلف. طيب في الملحقات البناء لم يختلف، في الملحقات البناء لم يختلف. لماذا لم يختلف؟ لأن المصدر في جميع الملحقات واحد. مثاله لو قلنا مثلا دحرج يدحرج دحرجة. طيب لو ألحقنا به يعني جئنا إلى فعل ثلاثي ككرم مثلا، أردنا أن نلحقه بهذا الرباعي المجرد، ما معنى نلحقه؟ لا يكون مزيدا كهذه الأبنية، وإنما يتصرف تصرف الرباعي المجرد. فماذا نفعل؟ حينئذ ندخل عليه حرفا من الحروف كالياء والواو التي ستأتينا فيكون مزيدا في الظاهر لكنه ليس في الاصطلاح يسمى مزيدا عند كثير من الصرفيين، وإنما يسمى ملحقا. يسمى ملحقا. لماذا يسمى ملحقا؟ لأن المضارع في هذه الأفعال والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول جاء فيها كلها على صورة واحدة. فنقول مثلا هذا من باب الفهم، وإلا فهذا مسموع. يعني ما سأذكره هذا ليس من علم الصرف، وإنما من باب التمارين التي تسمى عند سيبويه في الكتاب التصريف. يعني سيبويه في الكتاب يقول بالتصريف ما مثلنا به، ما لو قلت لك إيتي بضربة على زينتي فعل، لا تقول ضربب. هل هذا مسموع عن العرب؟ الجواب لا. لو قلت لك ضرب رب على زينتي ماذا؟ فحينئذ تأتي فتقول هذه المادة يؤتى بها من بناء آخر، هذا من باب التمارين. من باب التمارين. بعض العلماء كابن جني، أو يقال له جني أو جني، يرى أن هذا يكون مقيسا. يعني يجوز أن تقول أنت ضرب رب، مثلا أن تأتي من ضرب على زينتي على مثال إعشوشبة هكذا، وتأتي به وتتكلم به. لماذا؟ قال لأنه يقاس، هو عنده مقيس. لكن ظاهر كلام السيبويه في الكتاب أن أبنية المزيد ليست كلها مقيس، وإنما كثير من أو الأصل فيها أنها مسموعة. ولذلك ابن مالك في لامية الأفعال وغيره حصروا أبواب المزيد. طيب، هل جميع هذه الأبواب مقيسة؟ الجواب لا، هناك أبنية نادرة. يعني مثلا العرب تقول تمسكنا، ويقولون يعسو سجى، ويقولون سم لقى، ويقولون سنبل وشنطر، ويقولون كذلك اهبيخ وعذيط. هذه الأبنية نادرة. يعني ما معنى نادرة؟ العرب لم تأتي منها إلا بالكلمة والكلمتين، ويوجد غيرها كثير. يعني إذا قرأتم لامية الأفعال لابن مالك تجدون أنه في باب المزيد ذكر ما يقرب من 40 فعلا، كثير منها هي نادرة جدا. قال كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنج من فصل، هذه الخمسة معروفة. وفعل معروف، ذا ألف في الحشو رابعة، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة، أو عاريا يعني تحذف منه، فهو فعل كهمر. وكذاك بيخ اعتدل، تدحرجت عذي طحل ولس بطر، توالى مع تولى، وخلبس هكذا. خلبس هذا فعل، نعم، هذا كذلك نادر إلى آخر ما قال. لو قرأته عليكم يعني قد تستغربون من ندرة الأبنية. هذا لا يأتينا في متن البناء، لا يأتينا في متن البناء، لأن منها يعني منها ألفاظ وحشية، لذلك نترك هذا يعني حتى لا نستطرد. الشاهد أن المراد بالملحق أنه سيتصرف تصرف ليس المزيد، يعني فيستقل بنفسه، وإنما سيتصرف تصرف الرباعي المجرد. فنقول مثلا عذيط نكتفي بهذه، هي كثيرة تصل إلى 11. تأملوا معي، لو قلنا في عذيطة هل هو على زينة فعل لا أو لا؟ في الحركات والسكنات فعل لا، صحيح؟ فعل لا. طيب، لكن نحن قلنا المزيد أو الملحق كجلببة، هذا الباء الثانية فيه زائدة، ولذلك لما تكررت كررنا اللام فقلنا فيه فعلل. ولو تتذكرون قلنا فعلل في جلببة هو كدحرج في الظاهر، لكن اللام الثانية فيه مكررة، أما دحرج فالجيم فيه أصلية التي هي اللام الثانية. طيب، هنا في عذيطة نقول هل هو على زينة فعلل في الحركات والسكنات أو لا؟ صحيح، لكن علماء التصريف حتى يسهل لك ويبين لك الفرق بينه ويبين لك الفرق بينه وبين دحرجة، قالوا هذه الياء للإلحاق، هذه الياء للإلحاق. لماذا للإلحاق؟ لأنه لم يتصرف تصرفا مستقلا، يعني مثلا لم يقال فيه عذيط مثلا يعني، وجاء المضارع على غير يدحرج، وإنما جاء على نفس البناء يعذيط، والمصدر عذيطة. طيب، كذلك في حوقلة نقول فيه حوقلة، والياء من حروف سألتمونيها، والواو من حروف الواو من حروف سألتمونيها. إذن الواو هنا زائدة والياء هنا زائدة. طيب، هل هي زائدة؟ لماذا؟ زائدة للإلحاق. ما معنى الإلحاق؟ أن هذا البناء يتصرف هذا التصرف وليس كهذه الأفعال، واضح؟ يعني هل أفعل يفعل إفعال كدحرج يدحرج دحرج؟ لو كان مثله لكان ينبغي أن نقول أفعل يفعلل أفعلة، واضحة؟ أو يعني باختصار لو كان هذا ملحقا لم يكن يتصرف هذا التصرف، وإنما نقول فيه أفعل الهمزة فيه زائدة، فحينئذ لأنها زائدة نقول فيه أفعل يفعل، الذي هو في الأصل يفعل، إفعال الهمزة فيه زائدة. طيب، تصرف هذا التصرف أم اختلف؟ إذن هو مزيد، هو مزيد. يعني ما معنى مزيد؟ صار مستقلا بنفسه، صار بناء مستقلا بنفسه، يأتي منه جميع التصاريف، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، ويأتي لازما ويأتي متعديا إلى غير ذلك. لكن هذه الأبنية كلها تختلف، لماذا؟ لأن هذه الحروف هي زيدت للإلحاق، يعني زيدت عليها ليلحق بهذا البناء. لماذا فعلت العرب هذا؟ حتى يتصرف هذا التصرف، فتأتي بالمضارع مثل يدحرج، تأتي بالمصدر مثل دحرج، تأتي باسم الفاعل كمدحرج، تأتي باسم المفعول كمدحرج. لا يلزم في الحروف وإنما في الحركات والسكنات. يعني لو نظرت إلى الحاء والواو والقاف تجد حرف الأول متحركا والثاني ساكنا والثالث متحركا، كما هو الحال في دحرج. ولو تأملت في المضارع تجد الياء مضمومة والعين مفتوحة، وهي كذلك في يدحرج، الحاء هنا ساكنة فالذال هنا ساكنة. الراء هنا مكسورة، فالياء هنا مكسورة. وكذلك في المصدر، الدال ساكنة والحاء، الدال متحركة والحاء ساكنة، كذلك العين متحركة والذال ساكنة. الراء مفتوحة فالياء مفتوحة والجيم مفتوحة فالطاء مفتوحة. وكذلك ستجد هذا في جميع التصاريف التي ستأتينا. إذن هذه كلها يقال فيها ملحقات. لماذا؟ بالرباعي المجرد وليست مزيدة، ليست مزيدة في الاصطلاح، وإنما من حيث النظر فيها حرف زائد أو لا. ها، من حيث النظر فيها حرف زائد، هنا هو الياء وهنا وهنا الياء، لكن الياء هنا وقعت بين الفاء وبين العين، وهنا وقعت بين العين وبين اللام. يعني ما الفرق بين بيت، بين عذيط وبين بيطرة؟ كلاهما مزيد بالياء، لكن الياء هنا وقعت بين العين واللام، أما هنا فوقعت بين الفاء وبين العين. واضحة؟ ومثله سيطرة، وقعت كذلك الياء بين الفاء وبين العين. واضحة؟ طيب، أما في جلببة وقعت في آخر الكلمة فصارت هي اللام. طيب، وهي من جنسها أو لا؟ فتكررت. واضح؟ ولذلك نقول جلببة يجلبب جلببة، فصار كذلك يفعلل فعللة كيدحرج دحرجة، لكن الفرق بينهما أن الباء هنا زائدة، أما هنا فالجيم أصلي. إذا ما واضح أعيد، لا يعني لا شيء عندي. واضح؟ ها، الفرق بين الزائد والأصلي في الأصل الكلمة، برد الكلمة إلى أصلها. يعني تأتي فتقول هذه الكلمة الجيم واللام والباء حروف أصول. هذا كيف نعرفه؟ نأتي بجميع التصاريف فننظر فيها، فما ثبت من الحروف أو من الأحرف فهو الأصلي، وما سقط في بعض التصاريف فهو زائد. يعني مثال هنا مثلا في دحرج يدحرج دحرجة، الدال والحاء والراء والجيم هذه حروف أصول لأنه رباعي مجرد. طيب، في يدحرج ما الذي يزيد على هذه الأحرف؟ الياء. إذن هذا الحرف زائد، وهنا التاء. إذا ما الذي ثبت في هذه التصاريف؟ الدال والحاء والراء والجيم. إتي باسم الفاعل تقول مدحرج، اسم المفعول مدحرج، ما الذي زيد؟ الميم. إذا في لما تجد جميع التصاريف تجد فيها أن الدال والحاء والراء والجيم ثبتت، فما دام أنها ثبتت في جميع التصاريف فهي حروف أصلية. كذلك هنا تقول عذيط يعذيط عذيطة. طيب، ما الذي ثبت في جميع التصاريف؟ إذا أتيت باسم المفعول أو باسم الفاعل تقول فهو معذيط، حوقل يحوقل فهو محوقل، فكذلك الميم زائدة. والواو هذه نحن أخذنا أنها من حروف سألتمونيها، فإذن هي زائدة أو أصلية؟ زائدة. والياء من حروف سألتمونيها فهي زائدة، ولذلك قلنا هذا ملحق وليس مجرد. لماذا؟ لأن فيه حرفا ليس أصليا. كذلك هذا فيه حرفا ليس أصليا، كذلك جميع هذه الأفعال. واضح؟ فإن قلت لماذا قدم الملحق على الرباعي الذي فيه؟ قلت لأنه لما ألحق بالرباعي المجرد أصبح كالمجرد، فناسب ذكره قبل المزيد فيه لأنه مزيدا من حيث الاصطلاح. يعني ليس مزيدا من حيث الاصطلاح، أما من حيث النظر فالحروف فيه هو فيه حرف زائد، ولذلك نقول ولذلك ابن مالك في لمية الأفعال في باب أعلم أو في المزيد على الثلاثي جاء بهذه الأبنية كلها وقال فيها بأنها مزيدة. هل أراد به المزيد من حيث الاصطلاح أو من حيث النظر إلى التجرد والزيادة؟ من حيث النظر، ولذلك قال كأعلم الفعل يأتي. ما معنى كأعلم؟ يعني يأتي على هذا البناء. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا الذي هو فعل وولى الذي هو فعل، فأراد أن يمثل لكل بناء فجاء بمادة تدل على كل مثال من، يعني جاء بمثال واحد لكل بناء. فالفعل جلب وخرج كل منهما ثلاثي، فإذا زدنا على كل منهما حرفا واحدا قلنا جلبب وخرج، فإذا صرفنا كل منهما قلنا جلبب يجلب جلببة وخرج يخرج تخريجا، فقد تصرف جلبب تصرف رباعي مجرد دحرج، بخلاف خرج فقد تصرف تصرفا مستقلا بنفسه، حينئذ وجب التفريق بينهما. فاصطلح العلماء التصريف على أن الأول الملحق والثاني مزيد، فجعل المزيد ما يتصرف بنفسه والملحق ما يتصرف تصرف غيره. يعني هذا يضبط لك القاعدة، المزيد ما يتصرف بنفسه، خذ قاعدة ما يتصرف بنفسه، بمعنى أنه يأتي منه المضارع ويأتي منه المصدر ويأتي اسم الفاعل ويأتي اسم المفعول. أما ما يتصرف تصرف غيره فهو ملحق، وهذه الملحقات لا تختص بالأفعال وإنما تكون كذلك في الأسماء، لكن هذا لا يأتينا في متن البناء. السلام عليكم. وقد ذكر ستة أبواب لملحق دحرج، فقال الباب الأول فوعل يفوعل فوعلة وفعالا، الياء في فعال منقلبة عن واو، ودليل ذلك وجودها في باقي التصاريف كالماضي والمضارع، فأصله فوعال سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء، وقوله موزونه حوقلا يحوقل حوقلة وحيقالا، ومثله رولنا يرولن رولنة بمعنى تعب، وهو جل وهو وهوجل يهوجل هوجلة إذا نام نوما خفيفا، وكولنا يكولن كولنة إذا أبطأ في مشيه، وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء التي هي الحاء والعين التي هي القاف، لأن أصله من الثلاثي ثقل، وشهرته من باب حقل كفرح، يحقل يقال حقلت الإبل إذا أصابها وجع في بطنها، هذا بخلاف حوقل المنحوت من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله وبناؤه للازم فقط، أي لا يكون متعديا نحو حوقل زيد، يقال حوقل الشيخ إذا حلم فاعتمد يديه على قصره إذا مشى. يعني حوقل هنا الحاء والواو والقاف واللام، هذه تدل على معنى يختلف عن حوقل من لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال حوقل الشيخ ليس بمعنى فلان حوقل، يعني إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يلزم أن يكون جميع ما هو موجود في المنحوت موجود في المنحوت منه موجود في المنحوت أو لا، أو يقدم أو يؤخر؟ هذا فيه خلاف وفيه تفصيل. يقال حوقل أو حولق، يعني يجوز أن نقول حوقل أو حولق. لماذا؟ هذا لا يأتينا في متن البناء. طيب لو قلنا حوقل، هل هو كحوقل من الذي هو في الأصل من حقل، هذا أصله ثلاثي مجرد، وزيدت عليه الواو للإلحاق بدحرجة. أما حو قالش إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا بمعنى أنه قال هذا الذكر، يعني إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا منحوت، هذا منحوت. ولذلك الوضع في حوقل ليس كالوضع في حوقل الأول، فوضع مرتين، وضع مرتين. قال الشاعر: يا قوم قد حوقلت أو دنوت، والشر محيطان رجالي موت. وقوله وبناؤه للبازل فقط غير صحيح، بل قد يأتي للتعبية قليلا، نحو جوربه فتجورب، أي ألبسه الجورب فلبسه، ونحو صومع الثريد، أي سوى له صومعة. ولم يأتي في القرآن فعل على هذا البناء، بل ورد اسمان هما كوثر وكوكب. نعم. الباب الثاني: فيعل يفيعل فيعلة وفيعلا، موزونه بيطرا يبيطر بيطرة وبيطارا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف لزيادة الياء بين الفاء والعين، وبناؤه للتعبية فقط، نحو بيطر ليل القلم أي شقه. قوله فيعل يفيعل فيعلة وفيعلا، موزونه بيطرا يبيطر بيطرة وبيطارا، مثله سيطرا يسيطر سيطرة، وعيسرا يعيسر عيسرة، وشيطنا يشيطن شيطنة، وهيمنا يهيمن هيمنة. وقوله بيطارا لا أعلمه مسموعا، وليس هو بمقيس لما عرفت. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه، ما معنى لما عرفت؟ يعني لماذا أشير؟ ما سبق بيانه. فالمؤلف هنا مثل به، قال وبيطارا، هذا التمثيل من أين جاء به؟ جاء به من باب التوليد، أما العرب لا تعرفه. لماذا؟ لأنه ظن دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، يعني هو ظن أنه لا بد أن يكون الملحق، لا بد أن يكون ملحقا به في المصدر الأول والثاني. نحن قلنا في فعلل له كم مصدران، قلنا فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. طيب دحراج هذا ليس مقيسا، ليس مقيسا. فإذا قال بيطار هو لماذا أتى به؟ حتى تفهموا هذا، لماذا أتى به؟ أتى به لأنه يظن رحمه الله أن هذا المصدر مقيس كذلك في الملحق، وهو ليس كذلك، هو مسموع أصلا في الرباعي، وعليه لا يكون مقيسا في الملحق. يعني إذا كان الملحق به الذي هو دحرج، الدحراج منه مسموع، هذا لو قلنا بأنه موجود، أما أنا على قدر بحثي لم أجده، يعني لم أجد أن العرب نطقت بدحرج هذا، ربما تجدوه لكن أنا يعني حين بحثت لم أجده، ولذلك عندي أنه ليس موجودا كذلك. طب هل هو موجود في بعض الأبنية؟ نعم، مثلنا بماذا قبل قليل؟ بصرهفة، فهو مسموع في صرهفة، ولذلك جئنا بالشواهد، قد صرهفوه أيما سرهافي، صحيح؟ فصرهفة جاء منه سرهاف، نعم جاء منه سرهاف. لكن هل جاء في دحرج دحرج؟ لم يأتي. ولذلك الصحيح أن فعلال هذا المصدر مسموع. ما معنى مسموع؟ يعني ما جاء في منه فإنه يقتصر عليها ولا يقاس عليه. وعليه لما أخطأ المؤلف رحمه الله في فهم أنه ليس مقيسا وإنما مسموع، قاس عليه الملحقات، والصحيح أنه مسموع وعليه فالملحقات كذلك لا يأتي منها فعلان. وعليه بيطار هذا ليس بصحيح في المصدر، ليس بصحيح. أما في الأسماء فشيء آخر، واضح؟ يعني في الأسماء موجود، نحن الآن نتكلم في الأفعال، تنبهوا، نتكلم في الأفعال، المصدر نفسه من هذه الأفعال لا يأتي على هذا البناء. نعم، ليس مسموعا في ماذا؟ في هذا، في هذه المادة. لكن لو سمع لقلنا به فأعلل كدحرجة، يدحرج دحرجة إلى دحرجة، هذا المقيس، إلى دحرجة هذا المقيس. وهذا تقوله في جميع الملحقات، يعني الصحيح أن الملحق لابد أن يأتي منه الماضي والمضارع والمصدر الأول الذي هو دحرجة، أما دحراج فلا يلزم أن يأتي. وإذا لم يأتي هل يمنع أن نقول فيه بأنه ملحق؟ يعني بيطار ليس مسموعا في المصدر، هل نقول ليس ملحقا؟ ملحق. لماذا؟ لأنه لا يلزم أن يتصرف إلى المصدر الثاني، وإنما يكفي أن يشترك معه في فعلل فقط. فهمتم هذه أو لا؟ واضحة؟ وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين الفاء التي هي الباء والعين التي هي الطاء، لأن أصله من الثلاثي بطر، يقال بطره إذا شقه، وبطرت الجرح أبطره وأرسله بطرا، وسمي البيطار لذلك. فقد أنشد الجوهري لمروة بن مكان مكان أقب لم ينقض البيطار صورته ولم يبجه ولم يرمز له عصبا، ويقال له المبيطر. قال النابغة شك الفريصة، شك الفريصة بالمدرى، شك الفريصة بالمدرى فأنفذها، شك المبيطر إذ يشفي من العضل. ولم يرد هذا البناء في القرآن إلا في الأسماء، إذ جاء اسم الفاعل من سيطرة لقوله تعالى لست عليهم بمسيطر، وقوله تعالى أم هم المسيطرون، واسم الفاعل من هيمنة لقوله تعالى ومهيمنا عليه، وقوله وبناءه للتعبية فقط إنه بيطر زيد القلم أي شقه، غير صحيح بل يكون لازما نحو سيطر زيد وشيطن الرجل وبيطر رجل، ولذلك جاء منه في القرآن لازما والله أعلم. هذا من العجائب أن المؤلف يجزم بأنه وبناؤه للتعدية فقط، يعني لو قال وبناؤه للتعدية ربما نلتمس له العذر، وهذا الذي ينبغي أن نفعله مع العلماء، أن نبحث إذا قالوا شيئا يوهم معنيين أن نحمله على أحسن المعنيين، واضح؟ أن نلتمس لهم دائما. طيب، لكن لو جاء كلامه واضحا لا يحتاج إلى تأويل فلا نتكلف ونقول أخطأ أو اجتهد فأخطأ. فهو قال وبناؤه للتعدية فقط، بناؤه للتعدية فقط، ثم مثل قال بيطر زيد القلم، ولا أدري من أين جاء بهذا المثال، واضح؟ ولهذا يعني دائما ما أتأمل في هذا المتن فأحسب أن هذا المؤلف في عصرنا أو قريب من عصرنا. لماذا؟ لأن الأمثلة التي يأتي بها أحيانا يغلب عليها الطابع القومي، واضح يا إخوة؟ فيعني بالممارسة قد تعرفون ما عصر المؤلف من خلال لغته. ولذلك بعض الكتب التي تنسب لبعض العلماء نحن نقطع بأنها ليست لهم. لماذا؟ هذه اللغة لا يمكن أن تكون في القرن الثالث أو الرابع، وبعض الوضعين أغبياء، يعني بعض الوضعين يعني يكونون أغبياء، يضع فلا أستطيع أن يضع. لماذا؟ لأن اللغة التي يكتب بها لا يمكن أن ترجع إلى 1000 سنة خلت. لغته واضحة أنه يعني قريب العهد منا. فالمؤلف أنا يعني لا أظن، والله أعلم، أنه يعني أنه بعيد عنا. لماذا؟ لأن الأمثلة التي يأتي بها هي قريبة من عصرنا. هذا ما أحسبه، يعني ربما أكون مخطئا، لا أقول بأن هذا يعني أقطع به، لكن على كل هذا البناء العجيب فيه أنه لم يسمع إلا لازما. واضح؟ لم يسمع إلا لازما. لو سمع متعديا فهذا قليل جدا، فهذا قليل جدا. وهو عكس، قال وبناؤه للتعدية فقط، ومثل بمثال. طيب نريد أن نحاكمه فنأتي إلى القرآن، ماذا جاء في القرآن؟ لست عليهم بمسيطر ومهيمنا عليه. هذا الوصف جاء لازما أو جاء متعديا؟ جاء لازما، بدليل أنه بدليل أنه لم يتعدى إلى مفعول به. طيب ومن علامة الفعل اللازم أنك إذا أردت أن تعديه إما أن تعديه بطرق من طرق التعدية التي سبق ذكرها، أو تأتي به متعديا بالجر والمجرور أو بالظرف، ومهيمنا عليه. لست عليهم بمسيطر، أي لست بمسيطر عليهم، وهذه من علامة أنه لازم. فالوصف جاء منه في القرآن لازما، وإذا كان الوصف لازما كان الفعل الذي هو أصل الوصف لازما كذلك. صحيح؟ وعليه هذا البناء الأصل فيه أنه يكون لازما وليس متعديا. وإذا قلنا الأصل ربما يوجد بعض الأمثلة التي جاءت متعدية، لكن هذا قليل جدا. الباب الثالث، فعولا يفعل فعولة وكعولا، وزوله جهورا يجهر جهورة وجهورا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين واللام، وبناؤه أيضا بالتعدية نحو جهور زيد القرآن. قوله فعولا يفعل فعولة وكعولا، وزوله جهورا يجهر جهورة وجهورا، أما جهورا فلا أعلمه أيضا مسموعا. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين التي هي الهاء، واللام التي هي الواء، لأن أصله من الثلاثي جهرا بمعنى أعلن. ومنه قوله أمن الله جهرة، أي ظاهرا لنا عيانا. وقال أبو نواس وهن يرفعن صراخا كما جهر في الشعب جهور في الشعب المدبون. ومثله دهوره. هذا ليس من باب الاحتجاج أبو نواس في عصر ما بعد الاحتجاج، وإنما هذا من باب التمثيل، من باب يعني مثال على هذا الفعل. ومثله دهوره يدهوره دهورة إذا ألقاه في مهوى. وقوله وبناؤه أيضا للتعدية نحو جهور زيد القرآن، أي رفع صوته لقراءته فأعلنها، ويكون لازما أيضا نحو هرول زيد يهرول هرولة. انظر هو هنا لم يقل وبناؤه للتعدية فقط، لم يقل فقط، إنما قال وبناؤه أيضا للتعدية، لم يقل فقط. لماذا؟ هنا كلامه يعني يمكن أن يشعر بأنه يأتي لازما على قلة. واضح يا إخوة؟ ويكون لازما أيضا نحو هرول زيد يهرول هرولة. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ونحن رحوك يرحلك رحوكة إذا تبختر في مشيه. وقد جاء الاسم من هذا البناء في القرآن بقوله تعالى: فرد من قسورة. الباب الرابع: فعيلة يفعل فعيلة وفعيالا موجود عدي عندكم يفعل اللام عليها فتحة صوبوها هذه مضمومة. الله إليكم. فعيلة يفعل فعيلة وفعيالا موجوده عسيرا وعسير عسيرة وعسيارا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين واللام. وبناؤه للنازل نحو عسير زيدا أي طلعا. وقوله فعيلة يفعل فعيلة وفعيالا موصوله عسيرا يعسر عسيرة وعسيارا. هذا البناء في الفعل أسقطه كثير من أهل العلم ولم يذكره سيبويه في الكتاب. والصحيح أنه موجود على قلبة وقد سمع له عضيط يعضيط عضيطة. نقله الليس وغير واحد ونحو شرديفه ذكره الجوهري في الصحة. والعضيط كعصفور. والعزيوط الذي إذا أتى أهله أكسل. قالت امرأة: إني بليت بعزيوط به بقر يكاد يقتل من ناجاه انكشر. وشريف الزرع إذا قطع شريافه وهو ورقه القابل الذي يفسده. فلو مثل المؤلف بواحد من هذين لكان أصوب. أما عثير فلا يكون فعلا وإنما ورد في الأسماء فهو من العثيار بكسر العين وهو الغبار. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين التي هي الثاء واللام التي هي الراء لأن أصله من الثلاثي عثر. ومرد هذه المادة إلى أصلين كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة: أحدهما الاطلاع على الشيء والآخر إثارة الغبار. ويأتي كضرب ونصر وعلم وكرم. وقوله وبناؤه للازم نحو عسير زيد أي طلع فيه نظر. فلا يكون هذا الأصل بمعنى طلع فيما اطلعت عليه. ولعل الصواب هو اطلع غير أنه لا يكون فعلا بما عرفت فلا تنسى. وربما كان متعديا نحو شريف الزرع وشريف اللحم. الباب الخامس: فعل لا يفعل فعلة وفعلالا موجوده جلببا يجلب جلببة وجلبابا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس باب فعله في آخره. وبناؤه للتعدية فقط نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب. قوله فعل لا يفعل فعلة وفعلالا فإن قلت كيف يكون وزن فعلنا ملحقا وهو الذي يلحق به قلت وزن فعلنا الملحق به كلتا لامين أصلية بخلاف فعلنا الملحق. فاللام الثانية فيه زائدة على قول يونس. وقيل بل الأولى كراوي جهورة بل الأولى كراوي جهورة قاله الخليل. وقوله موجوده جلبا يجلب جلببة وجلبابا مثله شملنا يشمل شملة. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره لأن أصله من الثلاثي جلب. وأصل الجلب في اللغة سوق الشيء من موضع إلى آخر. وقوله وبناؤه للتعدية فقط نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب كذا قال ولعله خطأ من الناس. والصحيح أن يقال وبناؤه للازم أو بناؤه للتعدية نحو جلببه فتجلبب أي ألبسه الجلباب، وجلبب المال أي أخذه، وربما كان لازما كما في المثال الذي مثل به، ونحو جلببت المرأة ونحو جلببت المرأة إذا لبست الجلباب، فهو متعد في المعنى. والعبرة للنفس هنا، ونحو شمل الرجل إذا أسرع، وجلباب قميص واسع طويل يغطي الجسد كله يلبسه الرجال والنساء، جمعه جلابيب. قال تعالى يدنين عليهن من جلابهن، من يدنين عليهن من جلابهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم، يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الشاعر قد فكس الرأس إناء أشهب، أكره الباب لمن تجنبب. الباب السادس فعلى يفعلي فعليه وفعلاء، مقوله سلقى يسلقي سلقية وسلقاء، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء في آخره وبناءه للتعبية، نحو سلقيت رجلا، نحو سلقيت رجلا، ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي، ومعنى الإلهاق اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به. قوله فعلى الألف فيه منقلبة عن ياء، دليل ذلك وجودها في المصدر والمضارع يفعلي فعلية. وقوله فعلية مع تمثيله له بقوله سلقية غير صحيح، إذ الواجب أن يمثل للمصدر بعد إعلانه فيقول فعلات موجوده سلقات. هذا يعني سيأتينا لكن ليس في متن البناء. الإعلال والإبدال والقلب والميزان الصرفي، من أراد أن يفهم علم التصريف وأن يكون متقنا له فلا بد من أن يتقن أربعة أشياء. أولا أن يحفظ فيه الأبنية، أن يحفظ الأبنية، وأن يحفظ مثالا على كل بناء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يفهم الميزان الصرفي فهما دقيقا، الأمر الثالث أن يتقن باب الإعلال والإبدال والقلب، الأمر الرابع أن يحفظ قاعدة الواو والياء. من أتقن هذه الأربعة سهل عليه علم التصريف بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن علم التصريف يدور حول هذه الأربعة. طيب، ها هنا هو مثل، وهذا الذي جعلني أقول هذا المؤلف لم يكن متقدما ولم يكن قاعدا في علم الصرف أو كتبه في مقتبل عمره. لماذا؟ لأنه مثل للمصدر من غير أن يعل فيه. والإعلال فيه واجب، الإعلال فيه واجب، ولذلك قال فعلى يفعلي فعلية، الأصح أو الصحيح أن يقال فعلات وليس فعلية. لماذا؟ لأن الياء تحركت وانفتح ما قبلها، فالقلب فيها واجب، يعني لا بد من أن تقلب ألفا. أما سلقية فهو الأصل كدحرية، لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلب الألف فصار سلقاتا، فالإعلال فيه واجب ولا ينافي الإعلال هنا الإلهاق، ولم يذكره أحد من الصرفيين بغير إعلال، بل نص سيبويه في الكتاب وابن جني في القصائص وفي المنصف والمبرد في المقتضب. مبرد والمبرد، يعني من العلماء من يكسر الراء ومنهم من يفتحها. كيف نعرف الضبط الاسم الاعلى؟ بالنقل، يعني العلماء في ضبط الكنى والاسماء والالقاب بينوا، هذا من اصعب الابواب بالمناسبه يعني، ولذلك قل وهذا يعني من اندر ما يكون الا يخطئ احد ولو كان حاذقا بجميع علوم العربيه في الاسماء، لان الاسماء مردها الى السماع وهي كثيره جدا لا تحصر، ولذلك ما من يعني من متكلم او كاتب الا وقد يخطئ في الاسماء، وهذا ليس بعيب. لماذا؟ لان الاسماء مسموعه ليست لها قاعده، يعني لو جئت اسم الفاعل في المبرد أو اسم المفعول فهو مقيس، فبرد يبرد، فاسم الفاعل مبرد واسم المفعول مبرد. طيب كونه علما عليه إما هذا وإما ذاك، فقد تنطق أنت بالكسر وهو بالفتح، قد تنطقه بالفتح وهو بالكسر، ولذلك اختلف العلماء فيه على القولين. الذي حكاه عن نفسه فيما أذكر أنه نطقه بالفتح، وهذا له قصة يعني على ما أحسب، لكن يعني نسيت ما يعني أين ذكرت، لكن كأنه قال عن نفسه في أحد المجالس، أو قال له من يخاطبه لأنك يعني مبرد أو نحو ذلك، فهو بالفتح أشهر، وإن كان بالكسر على ألسنة العلماء أكثر. بضم الباء. نعم. وابن السراج في الأصول على الإعلان، وقوله إعلاء الهمزة فيه منقلبة عن ياء بوقوعها متطرفة عقب ألف زائدة، فأصله إعلاء، وقد كانت الياء قبل قلبها همزة منقلبة إلى ألف، فالتقى ذات ألفا ألفين فالتقى إذاك ألفا، لا ألفين فالتقى إذاك ألفان. نعم. ألف المصدر وألف الفعل فعلا، فقلبوا الثانية همزة حتى يصح البناء. وقوله موزون سلقى يسلقي سلقية، الصواب سلقاة لما عرفت، وسلقاء مثله قلسا بمعنى ألبسه القلنسوة، وجعب بمعنى صرعا. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء المنقلبة إلى ألف في آخره، لأن أصله من الثلاثي سلقا، يقال سلق فلانا إذا طرحه على قفاه. ومنه قولهم سلق الرجل امرأة إذا بسطها ثم جامعها، وقال الشاعر المرأة سلق الرجل المرأة إذا بسطها ثم جامعها، قال الشاعر فإن شئت سلقناك. لا سلقناك، فإن شئت سلقناك وإن شئت على أربع. اللام عليها فتح والقاف هي الساكنة، وتأتي هذه المادة لمعاني كثيرة، منها ما هو متباين ومنها ما هو متضارب، وبناؤه للتعبية نحو سلقيت رجلا أي طرحته على قفاه، وربما كان لازما نحو أنظى به أي ندد به وأسمعه المكروه. وقوله ويقال لهذه الأبواب الستة ملحق بالرباعي المجرد تكرار لا فائدة منه، إذ سبق ذكرها في قوله وستة منها لملحق لأرج، ثم عاد فقال ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي، وليست مأسورة في ستة أبنية، لكنها أبنية مشهورة، وقد زال بعضهم سابعا وهو فنعلى نحو سنبلى وشنترى، وثامنا وهو فعلل نحو قينسى، وتاسعا وهو يفعل نحو يرنأ، وكلها مختلف فيها. وقوله ومعنى الإلهاق أي تفعل اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به. ولو قال ومعنى الإلهاق لماذا قلنا في الأفعال؟ لأن كلامه لو أردنا أن نعممه على الأفعال والأسماء لا يستقيم، واضح؟ اتحاد المصدرين لا شك أنه أراد الفعل، لأنه لو أراد الأسماء لما قال اتحاد المصدرين، وكلامه يشعر أن الإلحاق لا يكون إلا في الأفعال وهو لم يرد ذلك، لكن لأنه يتكلم في الأفعال قال اتحاد المصدرين، ليس معناه أن الملحق لا يأتي من الأسماء، واضح؟ لأن الأسماء كذلك منها ما هو ملحق، لكن هذا لا يأتينا في متن البناء، لأن أبنية الأسماء كثيرة جدا، يعني هي بالمئات، واضح؟ يعني مثلا لك أن تتخيل الأسماء الثلاثي المجرد منها المتفق عليه في الجملة 10، لأن الأسماء العين فيها تسكن، يعني نحن في الأفعال نقول فعل فاعل فاعل، العين في الثلاث متحركة، إما مكسورة إما مضمومة إما مفتوحة، طيب يزاد عليها في الأسماء أنها تسكن، واضح؟ فنقول فاعل كزيد، واضحة؟ فقلب هذه مع حركة الفاء ومع حركات العين الأربع، الأبنية كثيرة، يعني المقيس المسموع منها 12 بناء، المتفق عليه 10، ولذلك لكثرتها ولصعوبتها لا تأتي في أول الأمر. فهو قوله رحمه الله محصور في ماذا؟ هذا التعريف محصور في الأفعال فقط. ولو قال ومعنى الإلحاق زيادة في البناء ليلحق بآخر فيتصرف تصرفه لكان أدق. ثم الأصل أن يقدم تعريف الإلحاق على الكلام عليه، ولذلك قدمناه في أول الشرح حتى تفهموا. الأصل أن يقدم التعريف قبل الشرح. خامسا الفعل الرباعي المزيد فيه، وثلاثة منها لما زاد على الرباعي. نحن الآن انتهينا من الثلاثي المجرد والمزيد والرباعي المجرد والملحق به، ماذا سيفعل؟ سيتكلم على رباعي المزيد فيه، إما بحرف وإما بحرفين، هو جمعها قال وثلاثة منها لما زاد على الرباعي، ثم قسمها إلى قسمين، ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان. وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين، النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد وهو باب واحد، واسمه تفعلل يتفعلل تفعللا، موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف من زيادة التاء في أوله، وبناؤه للمطاوعة نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر. قوله وثلاثة التنوين نائب عن المضاف إليه المحذوف، أي وثلاثة أبواب منها، أي ثلاثة أبواب ثلاثة أبواب منها، أي من أبواب التصريف حاصلة لما، أي لفعل زاد بسبب طروق سألتمونيها، فلا يزاد عليه بالتبعيض كالثلاثي على الفعل الرباعي المجرد على الفعل الرباعي المجرد وهو على نوعين، النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد وهو باب واحد وزنه تفعل يتفعل تفعلا مزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا وأصله كما سبق بيانه دحرج ومثله تشلل وتسرغف وتشنزل وتبذب وتدهجه وتسربل وتحمحم قال قيس بن الحكيم لو أنك تلقي حفظا فوق بيدنا فدحرج عن لسانه المتقارب وفي الحديث المتفق عليه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل قال أبو زؤيب وقالوا تركناه تزلزل نفسه وقد أسندوني أو كذا غير سامي قالت الماه تزلزل عن فرع كأن بطونها بها من عديد الزعتران غنوه وجاء الوصف من الفعل تذبذب مجموعا في قوله تعالى متذبذبين بين ذلك على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأخرج البخاري وغيره عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضربه تدهده الحجر الحديث والرباعي دهدها يقال دهدت الحجر إذا دحرجته ويقال تسربل إذا لبس السربال قال الأعشى يصف الثور عليه ديابول تسربل تحته أرندج إسكاف يقالب عزلما وقال عن ترى في معلقته ما زلت أغنيهم لثغرة نحره ولبانه حتى تسربل دمي فاذبر من وقع القناة بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحني وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف زيادة التاء أي تاء المطاوعة في أوله وبناؤه بالمطاوعة أي مطاوعة رباعي مجرد نحو دحرجكم الحجر فتدحرج ذلك الحجر أي قبل أثر الفعل فتدحرج فالأصل فيه اللزوم وربما كان متعديا كما في قولي فرزق يا هق كل بني كليب فوقه لؤم تسربله من الأصفاد ولصيغة تفعلل معنى يعني ربما يكون المطاوع متعديا نعم وهذا قل أن تجده في كتب الصرف حتى يعني ادعى بعضهم أن المطاوع لا بد أن يكون لازما تقول دحرجته فتدحرج وهكذا في جميع المطاوع نقول لا قد يكون متعديا علمته العلم فتعلمه سربلته فتسربله والشاهد عليه هذا هو قول الفرزدق أنه عداه مع كونه مطاوعا وهذه الصيغة لها معنى وهذا كذلك قل أن يوجد في كتب التصريف هذه الصيغة التي يتفعلل مردها إلى التحرك والاضطراب يعني إن نظرت في أكثر ما جاء من هذه الأفعال تجد فيه معنى الحركة والاضطراب واضح؟ ولصيغة تفعلل معنى هو التحرك والاضطراب كما قال ابن قتيبة نحو تقلقل وتزلزل وتدهجه وتبهتر وتدحرج وتشملل النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد وهو بابان الباب الأول افعلل يفعلل افعلالا موزونه احرنجما يحرنجم احرنجاما وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى وبناؤه للمطاوعة أيضا نحو أرجمت الإبل فأرجم ذلك الإبل. قوله إفعلنا يفعلن إفعلان موزونه إحرجم إحرجم إحرجاما، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة مؤنث زيادة الهمزة في أوله والنون بين العين التي يراء واللام الدون التي يرجم، لأن أصله من الرباعي حرجم. يقال حرجم الدواب حرجم الدواب الدواب الدواب الدواب يقال حرجم الدواب إذا رد بعضها على بعض وجمعها، وحرجم القوم والدواب إذا اجتمعوا، وحرجم فلان إذا أراد أمرا ثم رجع عنه. قال رؤبة عاين عاين حيا كالحراج نعم يكون أقصى شده محرجم، والمحرجم العدد الكثير. قال الشاعر الدار أقوى بعد محرجم من معرب فيها ومن معجم، والمحرجم المكان الذي تجتمع فيه الإبل. قال العجاج محرجم الجامل والنؤي وصاليات للصلة للصلة للصلاة للصلاة صلي، وهو اسم مكان في هذا اسم مكان وهو اسم مكان في هذا الشاهد. ومثله اعلنكس وعرنكس أصله من الرباعي عركس وعركس. يقال اعلنكس الرأس إذا اشتد سواده، وعرنكس الشيء إذا اجتمع بعضه على بعض. قال العجاج أسمى أزمان غراء تبد الناس تبد الناس لفاهم دوريا حتى انكسى. وقال وأعصف الليل إذا الليل غسى، وعرا انكسد أهواله وعرا انكسى. وقال الكميت يسف ثورا فبادر ليلة لا مؤمن نحيرة شهر بشهر سرارا إلى سبطة لمحتنكس من الرمي أردفة الهارهارا. وحرا طما يحرنكم إحرقاما أصله من الرباعي فرطما. يقال جدريدا يقال للرجل قد فرطما إذا غلب، وحرا طما فلان إذا تكبر، وحرنطم إذا جاء متغلبا. قال الشاعر ترى له حين سما فحرنطم لحيين سقين وختما سجما. وفي الصحاح في كلام عيسى بن عمر افرنطعوا عني، ونسبه ابن جني لأبي علقمة النحل ولم يأتي هذا البناء في القرآن الكريم، وقد ذكر ابن جني في المختصر عن أبي عمرو الدوري أنه قال بلغني عن عيسى بن عمر أنه كان يقرأ حتى إذا انقطع عن قلوبهم. فقال ابن قاروي هي قراءة ابن مسعود. فقال ابن عادل في الباب وقرأ ابن مسعود وابن عمر افرنقع من الافرنقاء. وقوله وبناؤه للمطاوعة أيضا نحو حرجمت الإبل فحرجم ذلك الإبل. هذه القراءة ليست متواترة، لكن أنا لماذا جئت بها؟ لأن اللغة قد يحتج فيها بالقراءات الشاذة لأنها حجة. لماذا هي حجة؟ لأنها كانت فيما يقرأ من القرآن، يحتج بها في العربية ولا يحتج بها في الأحكام. تنبهوا يحتج بالقراءات الشاذة في العربية، وهي أولى يرحمكم الله، وهي أولى من بعض الشواهد المجهولة التي يأتي بها بعض النحاة. فهذا أمر يعني له ارتباط أكثر بأصول علم النحو والتصريف. عندنا علم يسمى بأصول النحو وأصول التصريف، كما نقول الفقه وأصول كما نقول الفقه وأصول الفقه كما نقول الحديث وأصول الحديث، كذلك عندنا التفسير وأصول التفسير، كذلك العربية لها أصول، هذه تدرس في يدرس كل بحسبه. فالنحو له أصول النحو، وهي نفسها التي هي أصول التصريف مع اختلاف يسير. أي جمعها قد سمعت، ولو قال فخر الجمل تلك الهين لكان أفضل. الباب الثالث، افعلنا افعلنا يفعلن اشعلالا، موزونه يقشعر يقشعر يقشعرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في الأول وحرف الآخر من جنس لامه من جنس لامه ثانية في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة، ويقال يقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة. قوله افعلنا افعلنا يفعلن افعلانا موزونه اقشعر يقشعر اقشعرارا بإدغام الراء الأولى في الثانية لأن أصله يقشعر يقشعر، فنقلت حركة الراء الأولى إلى العين فسكنت الراء، ثم أدغمت الراء الثانية في الماضي والمضارع. أما الإدغام في المصدر إفعلان فلسكون اللام الأولى والتحرك الثانية في الميلان، وإلا فلا إدغام فيه، ومثله اطمأن بمعنى سكن. قال تعالى فإن أصابه خير اطمأن به، وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وقال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء الوصف منه في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأصله من الرباعي طمأن، فهو رباعي مجرد وليس ملحقا بقشعر، ولا هو مقلوب طمأن كما قال سيلويه، وإلا فوزنه لعل على قومه. ومثله اشمأز بمعنى نفر، قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واسبكر بمعنى استرسل وامتد، واسبكرت الجارية استقامت. قال امرؤ القيس إلى مثلها يرمي الحليم خبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجوال نعم، هذا له يعني له قصة. العرب يعني تفرق بين المرأة أو الكبيرة البالغة والجارية إذا بلغت البسوها المجول، وهذا كان يعني أول من وضع هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قصي. قصي هو في يعني أول من سن هذه السنة عندهم أو هذه الطريقة، أنه يلبس المرأة المجول إذا كبرت، وكان ويكون ذلك في دار الندوة. فهو يريد أن يقول هي صارت بين بين، إذا ما اسبكرت بين درع ومجول. أي امتدت وصارت بين الصبية والمرأة، ومنه شعر مسبكر أي مسترسل. قال ذو أغمة وأسود وأسود كالأسامد مسبكرا مسبكرا. الكاف مشددة، ضع عليها شدة. الراء مشددة، الكاف مكسورة. نعم. وأسود كالأسامد مسبكرا على المتنين منسجدا فالا. وقال أيضا إذا الهندان حار مسبكرا وكان كالعجل جرا. وقال الرادس أزود مسجين نبات مسبكر. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام الثانية في آخره لأن أصله من الرباعي قشعر. وقوله وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة أي على قلة. ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي حديث الوداع عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ذرفت منها العيون وشعرت منها الجلود. وقال شبرمة بن قفيل أصبح البيت بيت آل إياس مقشعرا والحي حي قلوب أي أصبح مضطربا. وقال أصرم بن حميد أسفا لنفسك والنجوم غوابر والأرض مظلمة لها يقشعرار. لا ليست جميع الأبنية موجودة في القرآن. وكيف نستشهد الأبنية؟ الأصل فيها السماع، فهذا السماع إما أن يكون موجودا في القرآن الكريم أو أن يكون موجودا في كلام العرب شعرا أو نثرا، فكل بحسبه. ما كان موجودا في القرآن إما أن يكون موجودا كذلك فيما جاء إلينا من اللغة، وهذا هو الغالب لأن أغلب هذه الأبنية مسموعة، وما كان نادرا منها فهذا لا يأتي في القرآن لأنه دون ما هو مشهور في الفصاحة. يعني مثلا إهبيخ وسنبل وشنطر وهذه الأبنية لم تأتي في القرآن. العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال عصر الاحتجاج إلى القرن الثاني، منهم من قال هذا، فإذا انتهى القرن الثاني فلا احتجاج، وهذا يعني قول ضعيف. الأصح أن يقال ما دام أن هذا المتكلم لم يخالط، يعني ما زال من البادية ومن الأعراب فيهتج بكلامه. طيب هذا إلى أي متن، يعني إلى أي عصر يعرف؟ لا يوجد تحديد، لكن في الجملة هذا انتهى في القرن الثاني، لكن تحديدا متى، يعني هل يجوز أن نقول في سنة كذا يحتج، بعد سنة كذا، في الساعة كذا لا يحتج؟ لا، هذا ليس معروف. وإنما الضابط فيه أن من كان معروفا أنه من البادية أو من الأعراب ولم يخالط أهل المدينة فيحتج بكلامه. ولذلك الإمام الشافعي مثلا لماذا قال العلماء بأنه يحتج بكلامه مع أنه من علماء القرن الثاني وطعن في أول الثالث وتوفي سنة 400، ومع ذلك يحتج بكلامه بلغته نعم. لماذا؟ لأنه عربي فصيح قالت العرب وعرف لغتهم. ولذلك أغلب العلماء على أن كلامه حجة. كذلك سيبويه حجة، وهو إذا قال لك سمعت العرب تقول لا تستطيع أن تقول لم تسمع، واضح؟ يعني لا تملك إلا أن تقول كلامه حجة. كذلك كل من خالط العرب أو لزم البادية أو خالط قبيلة من القبائل، يعني جالس قبيلة وعاش معها فنقل عنهم فيحتج بكلامه، كالكائمة اللغة كالكسائي وأبي زيد الأنصاري وسيبوي والخليل وأبي عمرو بن العلاء، هؤلاء جميعا يحتج بما نقلوه، يحتج بما نقلوه. طيب لكن اختلف العلماء هل يحتج بكلامهم في أنفسهم، يعني هل يلحنوا؟ هذا أيضا يعني موضع بحث. لكن على كل ما نقلوه هو الذي يحتج به، هذا قدر متفق عليه. ما عرف بعد ذلك من أنه خالط أهل المدينة وسمع يعني وخالط العجم، فهؤلاء فيهم اللحن، فكلامه لا يعني لا يؤتمن أن يكون قد دخل عليه شيء من اللحن. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يحتج بكلام من هو متأخر من الشعراء، وإن كان من أشعر الناس كالمتنبي وكالبحتري. يعني إذا كان اختلفوا في بعض الشعراء المتقدمين في صدر الإسلام فما ظنك بهؤلاء المتأخرين؟ ولذلك لحنوهم في كثير من أو في بعض المواضع، يعني العلماء يلحنون المتنبي في بعض المواضع. لماذا؟ قالوا هذا ليس معروفا عن العرب، لم يأتي به على القياس. وهذا سيأتينا لكن ليس هنا في علم البلاغة، يعني يأتينا أكثر في علم، لأننا لا نحتج بكلام المتأخرين في القواعد النحوية ولا الصرفية، لكن نحتج بكلامهم في البلاغة، لأن البلاغة لا يلزم أن تكون في عصر الاحتجاج، وإنما يحتج بكلام كل أحد ما دام أنه بليغ. فهذا أمر مهم. لا بأس، لا بأس إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله. طيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، واصبروا، أنا أعلم أن علم التصريف فيه صعوبة، نعم، لكن الله المستعان، يعني نحن نسهله قدر المستطاع. وحين ننتهي من الكتاب إن شاء الله سألخص لكم جميع ما قلناه في سورة جدول، فهذا يجمع لكم شتات التصريف. لا تنشغلوا في هذا المستوى لا بالإعلال ولا بالإبداع، يعني ما تجدونه في الكتاب من بعض الصعوبة بعض الشواهد الصعبة، هذا أنتم يعني الآن تقرؤونه من باب القراءة فقط، من باب أن تعتاد ألسنتكم على القراءة، لكن لا تحتاج أن تحفظ مثلا هذا الشاهد في الآن، وإنما اعتني بحفظ البناء، واضح؟ يعني ما فيه صعوبة تركه، ويكفي فقط أن تعرف القدر المراد وهو في آخر الكتاب، هذا هو تلخيص متن البيت، يعني جميع ما جاء في الكتاب هو موجود في هذا التلخيص. فنحن سنأخذ الكتاب وأنا أشرحه لكم، لكن بعد ذلك اعتنوا بهذا التلخيص، هو فيه خلاصة ما سنأخذه إن شاء الله. لا أي تعريف، نحن ذكرنا تعريفين، الحد العلمي والحد العملي. نعم. هذا يختص بتصريف الأفعال فقط أم؟ نحن قلنا هو يعتني هو باختصار هو للأفعال وللأسماء، لكن الأسماء الأصل فيها الجمود، الأصل فيها الجمود. أنا قلت إذا يعني علم التصريف علم فيه صعوبة، علم صعب، لكن يسهل بأربعة أشياء. أولا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وبحفظ متن من المتون. هذا نثر، يعني متن البناء منثور، ولذلك قد لو قلت لكم ما أبنية المزيد أنت تريد أن تستحضر فتصعب عليك، صحيح أو لا؟ لكن لو يعني حفظت نظما من المنظومات كنظم المقصود مثلا، فيأتي تجده مثلا يتكلم على أبواب المجرد فيقول فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فيأتي ويقول فالعين إن تفتح بماض فاكسري إلى آخر ما يتكلم على أبنية الثلاثي، ثم بعد ذلك يقول يتكلم على أبنية المزيد ثم الملحق، يقول والحق به ستا بغير زايدي فوعلى فعولا كذاك فيعلى فعيلا فعلا وكذاك فعللا، ثم بعد ذلك يتكلم على مزيد الثلاثي، زايد الثلاثي أربع ما عشري وهي لأقسام ثلاث تجري أولها الرباعي مثل أكرما وفعلا وفعلا كخاصما واخصص خماسيا بذي الأوزان أبدوها كانكسر والثاني فعل فعل كذا تفعل إلى آخر ما يقول. لو حفظت نظما هذه الأبنية تجري على لسانك، تستطيع أن تستحضرها متى شئت لأنها موجودة أين في صدرك، لكن إن تركتها كذا كسرت عليك فتصعب. واضح هذا؟ فعلم التصريف يسهل بأربعة أشياء. أولا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو المعين، فأنت إن لم تستعن بالله سبحانه وتعالى وكلك إلى نفسك، وإن وكلك إلى نفسك فلن تتعلم شيئا. الأمر الثاني أن تحفظ نظما من المنظومات، في علوم الآلة الحفظ لا بد منه، وكذلك في علوم المقاصد، لكن الآلة أصعب حتى تنضبط. الأمر الثالث لا بد من فهم الميزان الصرفي فهما جيدا، لا بد. الأمر الرابع إتقان باب الإعلال والإبدال والقلب، ومن ذلك ما يأتي فيها من قواعد كقاعدة الواو والياء وغير ذلك. من أتقن هذه الأربعة أو من اعتنى بهذه الأربعة صار إماما في علم التصريف، أي والله صار عالما في علم التصريف إن اعتنى بهذه الأربعة: الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإخلاص، ثم حفظ نظم من المنظومات، حفظ نظم في المستوى الأول ونظم موسع، لكن هذا يأتي فيما بعد، لكن في الأول حتى يسهل عليه يحفظ نظما من المنظومات. تحفظ نظم المقصود ثم بعد أن تنتهي منه تحفظ لامية الأفعال، فإذا انتهيت منها ربما تأخذ جزء التصريف من الألفية، لكن هو يعني تكلم فيه أكثر على بعض الأبنية كالتثنية والجموع، هذا لا نحتاج إليه في تصريف الأفعال، لكن ربما تأخذ يعني نظما موسعا. طيب إن فهمت وأتقنت لا يلزم أن تحفظ نظما موسعا، لكن دائما من أراد أن يترقى فلا بد أن يكون حافظا، الذي لا يحفظ لا يمكن أن يكون طالب علم، إذا كثرت عليه المعلومات لابد من أن يخطئ وأن يتشتت ذهنه. لماذا؟ لأن الأبنية أو القواعد كثيرة، يعني الذي لا يحفظ في علم النحو ربما يفهم، أما في علم التصريف صعب، لابد من الحفظ لأن الأبنية تتداخل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.